يقول: سمعت أحد طلاب العلم يقول أن كتاب كشف الشبهات هو خلاصة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ خلاصة كلامي في التوحيد، نعم غيره.